استخدامه أو استعمال المسجد فيه لأنه أكبر موضع يتجمع فيه المسلمين ولأنه فيه خير وبركة والانطلاق منه يشعر الإنسان بأنه انطلق من موقع عبادة إلى فعل طاعة. نعم. كذلك قوله وإذا رايات الأسود وإذا بلال متقلد بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه دلالة على جواز أن يتخذ ولي أمر المسلمين أو قائد المسلمين أو من يعني الشأن فيهم أو كذا أن يكون له من يحرسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم محمي ومعصوم والله يعصمك من الناس، ولكن مع هذا اتخاذ الأسباب أمر مطلوب وإظهار القوة وحمل السلاح في حينه وفي وقته وفي موضعه أمر مطلوب، وهذا بلال متقلد بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتعارض مع الأحاديث التي ورد فيها النهي عن يعني النهي عن الدخول مساجد بالسلاح بالحراب ونحوها. هناك نهي لأنها كانت تأتون بها مشرعة فيؤذون الناس فنهى عن أذية الناس، لكن لا هذا متقلد بالسيف إظهار للقوة وحراسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع فيه دلالة على جواز ذلك ومشروعيته مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام محروس محمي معصوم من الناس بأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى مسألة خير الجيوش أربعة وخير ولا يغلب 12,000 من قوة من قلة، هل معنى هذا أنه يعني أن ما عدد الجيش أي جيش إذا كان 4,000 هو خير من مما فوقه ومما دونه، أو أن هذا فيه إشارة إلى أن الجيش الذي يسمى جيش كذا يبدأ بأربعة، يعني كان ظاهره هكذا أن خيره أربعة آلاف، وإذا قل فقد يكون فيه الضعف والقلة، وإذا كثر أن 12 كثير يعتبر كثير، ولا ينبغي لمن بلغ جيشه 12,000 أن يعتذر بالقلة من مواجهة العدو. ثم يأتي أمر آخر، ليس بالضرورة أن يكون الجيش كل الجيش 4,000 أو 12,000، لكن تجيشه ويعني مهماته تكون على هذا النحو. وهذا طبعا فيه من أهل العلم والاختصاص من تتبع الروايات والأفعال والأقوال في جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج منها كتبا يعني وحقائق ووقائع وأشياء استفاد منها المسلمون في مختلف العصور ويستفيد منها المؤمنون في زماننا وما يزال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون منطلقا لهذا الباب العظيم الجهاد في سبيل الله الذي لا يجوز لمسلم أن يتناسى ما دام حيا. ما بد أن يكون في ذهن كل مسلم أن الجهاد فريضة في الإسلام بكل بحسبه وبقدر استطاعته وفي الموقع المناسب والوقت المناسب وبالضوابط الشرعية المعلومة المعروفة. من هديه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالغزو والجهاد ونحو ذلك، نحن هنا أنا قد يقول قائل ربما أحدكم في ذهني يقول نحن لا نتكلم عن يعني عدد الجيش وتجيش الجيش والرايات فأين الجهاد وكيف الجهاد كذا، لا ينبغي للمسلم أن يقفل هذا الباب عن ذهني وعن قلبي، ولا ييأس المسلم ويقول نحن الآن نحن في حالة ضعف كيف أين الجهاد وكيف نجاهد، لا باب الجهاد باقٍ وموجود ولكن بضوابطه وشروطه الشرعية المعروفة، وينبغي للناس والمسلمين جميعا أن يكونوا مهيئين مستعدين لأن يعني أن يكون في أذهان على الأقل في من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن كما نقول ويقول أهل العلم من قبلنا بضوابطه وشروطه المعروفة المعينة، وينبغي لنا كأفراد أفراد المسلمين ولأهل الحل والعقد من الأمة ولأهل أولي الأمر المسؤولون القائمون على أمور الأمة الإسلامية أن يعدوا العدة. الله سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإذا إعداد القوة يعني كوننا في حالة ضعف أو كذا أو تفرق واختلاف لا يمنع بل يوجب هذا ويلزم أن يكون هناك الإعداد للقوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وبالمناسبة هذه كلمة ترهبون الإرهاب هذا الذي شاع وذاع في الناس وأصبح في أذهان الناس كلمة مكروهة مطلقة، وكلمة مبغوضة مطلقة وكلمة مقترنة بالإسلام والمسلمين. مع كل أسف هذا المعنى الذي رسخه الإعلام الغربي المعارض للإسلام المحارب للإسلام والمسلمين وأكده الإعلام العربي مع الأسف لا ندري أن نقول هل هو مساعد معاون متواضع أو هو فوق يردد ما يقوله الغرب وغيره. الإرهاب في الإسلام له معنى حقيقة. الإرهاب الذي ورد وأمر به شرعا ودينا واعتقادا وعملا هو إعداد العدة والقوة حتى يخافك العدو لألا يعني يعتدي عليه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. إذن المقصود منه ما يسمى الآن حديثا في زماننا الردع، يعني الردع. هؤلاء القوم الذين أعلنوا الحرب على الإسلام بسبب أن فيه إرهابيين وإرهاب والإرهاب والإسلام إرهابي أو كذا إلى آخره، أولئك أخذوا ما أمر به الإسلام المسلمين يفعلوه من قوة الردع، فاستخدموا أو فكرهم وعقولهم ومصانعهم وقواتهم وما تتهم إلى أن وصلوا إلى القوة التي هي في حوزتهم ولا يستعملونها، وإنهم يقولون لا يستعملونها وإن كانوا لما اضطروا إلى استعمالها أو احتاجوا حاجة يعني قليلة في بعض حروبهم لاستعمالها استعملوها. هذه القوات النووية والذرية والهيدروجينية والكذا والدمار الشامل، كل هذه الأسماء من الأسلحة التي ادخرها واستعملها الغرب والشرق القوى المعارضة للإسلام موجودة لديهم. فلهذا تجد أنه إذا ذكرت الدولة الفلانية التي عندها يعني قوة عظمى أو قوة كبرى أو قوة نووية مثلا، ترهب ما في شك، ترهب عدوها، تخيفه، بمعنى أنه يفكر ألف ألف ألف مرة بالاعتداء على هذه البلد التي عندها هذه القوة من غير أن يستعملها، من دون أن يستعملها. هذا الذي أمر به القرآن، هذا الذي أمر به الشرع، وقال للمؤمنين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون، يعني تخيفونهم، يعني تمنعونهم أن يعتدوا عليك. وليس المعنى الثاني الذي الآن يطلقه هو الذي استعمله مع الأسف بعض المسلمين، وهو الاعتداء على الأرواح، على الأنفس والأموال والأبرياء من الناس والأمين وغيرهم. هذا سمي هكذا إرهاب في المصطلح الغربي، واستعمله الغرب العرب كذلك، وهو في الحقيقة في المصطلحات الشرعية يسمى عدوان، يسمى ظلم، يسمى طغيان، يسمى حرابة. هذه كلها منهي عنها شرعا، لم يبح الإسلام للمسلم أن يعتدي على يعني على عرض رجل إنسان مسلم، ولا على مال إنسان مسلم، ولا على نفس إنسان مسلم، ولا على نفس أو عرض أو مال معاهد معاهد مهما كان دينه. هذا ممنوع شرعا، محرم شرعا من الكبائر. فمن فعل ذلك فهو في الإسلام، في نظر الإسلام، ما يسميه إرهابي، يسميه معتدي، يسميه ظالم، يسميه محارب، يسميه قاطع طريق، يسميه يعني أسماء تنطبق على فعله. لكن هؤلاء أخذوا هذه الكلمة واستغلوا كلمة الإرهاب التي وردت في القرآن وقالوا الإسلام يدعو إلى الإرهاب وهؤلاء إرهابيون. لهذا لابد أن نفرق. نعم، لا يعني يقولون إن العرف الغالب في استعمال اللغة يكون أقوى من الوضع اللغوي أو العرف القديم. الآن كلمة إرهاب يعني تطلق على الأذى والاعتداء الذي يفعله بعض الناس باسم بعضهم باسم الإسلام. مع كل أسف بعض الناس يعني استعمل مثلا يعتدي على الأرواح والأموال والأنفس ويقتل ويفرد وكذا باسم أن له فكر معين وطلب معين يريد أن يحققه بهذه الوسيلة، وهذا خطأ، هذا خطأ وهذا ظلم وهذا جرم وهذا إثم في الإسلام، لا يجوز. باسم الإسلام تقتل الأطفال، باسم الإسلام يعني تحرق الأموال، باسم الإسلام تخلف الأبرياء، باسم الإسلام تهز نظام المجتمع، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، وهو ظلم. وإن سمي إرهاب بهذا المعنى فهو نعم يعني إذا عرف بهذا، لكن الخطر في أن يلتصق أو يلصق هذا الاسم بالإسلام. لا، الذين يفعلون ذلك من المسلمين هم مخطئون، مخطئون لأنهم لم يلتزموا بشرع الله ولا بأمر الله بهذا الباب. ومن هنا كانت جنايتهم جنايتان. الجناية الأولى هو هذا الاعتداء والظلم والإثم الذي علق في رقابهم، فهم سيسألون عن أرواح الناس التي قتلوهم، عن الأمن الذي زعزعوه، عن الأموال التي أتلفوها، عن الأبرياء الذين يعني أخافوهم، عن كل هذه الجرائم سيسألون أمام الله سبحانه وتعالى. وسيسألون مرة أخرى سؤالا أهم وأعم وأشد، وهو أنهم آذوا وألحقوا الأذى بالإسلام وبعموم المسلمين، حيث اتخذ العدو، اتخذ الأعداء منهم وسيلة وذريعة إلى الهجوم على الإسلام والمسلمين بهذه الدعوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصحح الأفهام وأفكار ومعتقدات المسلمين في إسلامه، وأن يحمي الإسلام من شر الأشرار، سواء من داخل من ينتسب إليه أو من خارجه. نسأل الله سبحانه وتعالى لجميع المسلمين الهداية والرشاد والتوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا في دفاعنا عن الإسلام وفي جهادنا في سبيل الله بالنفس أو بالمال أو بالعقل أو بالفكر أو بكل ما نستطيع من قوة، أن نكون في جهادنا ملتزمين بشرع الله وبالضوابط التي أمر الله بها، وننتهي عن النواهي التي نهانا الله عنها. نعم. ثم الشيخ يذكر كما قلت فيما يتعلق بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في تجيش الجيوش واستقبالها وتوديعها. قال: باب ما جاء في تشييع الغازي واستقباله. عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أشيع غازيا فأكفيه في رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. رواه أحمد وابن ماجه. وعن السائب بن يزيد قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع. قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام. رواه أبو داود والترمذي وصححه وللبخاري نحوه وعن أبي ابن عباس قال: مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد، ثم وجههم، ثم قال: انطلقوا على اسم الله، وقال: اللهم أعنهم. هؤلاء الذين مشوا معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف اليهودي الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسأل له فرقة من المسلمين يعني يعاقبه. رواه الإمام أحمد. هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ فيها بيان مشروعية واستحباب يعني توديع الغازي واستقباله. فحديث سهل بن معاذ هذا يقول الرسول يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث في سنده بعض الكلام لكنه مما يحتج به في هذا الباب، يقول: لأن أشيع غازيا. أشيع التشييع يعني إيش؟ يسمى التوديع أو الخروج، المشي مع المسافر أو مع الغازي مسافة ليودعه في طرف البلد. لأن أشيع غازيا فأكفيه في رحله، يعني استعينه في رحله وكذا في حمولته وكذا، غدوة أو روحة. شوف، لاحظ ما يمشي معه إلى طرف البلد، غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذا مجرد تشييع الغازي، فكيف بمن يغزو في سبيل الله؟ فيه يعني حث على أن تشييعه فيه تشجيع له، تشييع الغازي فيه تشجيع له، وإشعار بأن معه من يعني يساعده، ووراءه من يدعو له، ووراءه من هو يعني معلق آماله عليه. ففيه هذه مقدمات الغزو، مقدمات الجهاد، يعني مقدمة الشيء المتعلقة به الموصلة إليه تأخذ حكم الشيء أو تأخذ بركة أو من بركة ذلك الشيء. الجهاد في سبيل الله من أعظم القربات، والمساعدة فيه والعون فيه وكذا، ومن ذلك التشييع الغازي كذلك من أعظم القربات عند الله. أما حديث السائب ففيه ذكر لما كان فعله الصحابة عندما استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، خرج الناس لاستقبالهم ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعني أحب ذلك. يقول: يتلقونه في ثنية أو من ثنية الوداع. ثنية الوداع هذا موقع معروف في أطراف المدينة. الثنية هي الجبل الصغير أو الطريق في الجبل أو هذه تسمى ثنية. وثنية الوداع هذه موضع معروف سميت لذلك لأن أهل المدينة كانوا يعني إذا شيعوا أحدا أو يعني يستقبلونه في ذلك أو يودعونه من ذلك الموضع. نعم. وأما حديث ابن عباس ففيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه مشى مع هؤلاء النفر الذين أرسلهم في سرية لقضاء مهمة معينة، وهم الذين ذهبوا إلى يعني القضاء على كعب بن الأشرف. إذا فالحديث فيها الترغيب في تشجيع الغازي وإعانته على بعض ما يحتاج إلى القيام بمؤونته، لأن الجهاد من أفضل العبادات والمشاركة في مقدماته من أفضل المشاركات. وثنية الوداع بينا معناها أو المقصود بها. في الحديث دليل على مشروعية تلقي الغازي إلى خارج البلد لما في الاتصال به من البركة والتيمم بطلعته، فإن في تلك الحال إنه في تلك الحال ممن حرمه الله على النار كما تقدم، ونحو ولما في ذلك من التأنيس له والتطيب لخاطره والترغيب لمن كان فاعلا أو قاعدا في الغزو أن يغزو. من كان قاعدا في الغزو إذا رأى الناس مهتمين بالغازي إلى آخره تحسن له أن يغزو مثله. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أعنهم، هذا دعاء لهم، فيه استحباب الدعاء للغزاة وطلب الإعانة من الله لهم، فإن من كان ملحوظا بعين العناية الربانية ومحوطا بالعناية الإلهية ظفر بمراده بلا شك، ولا سيما إذا كانت الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب آخر ونقف عند نهايته. الشيخ ذكر باب استصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى والخدمة، وموضوع النساء في هذا الزمان موضوع طاغي صاحب باين، يعني يريدون مشاركة في كل شيء. فعلى كل حال هذا باب فيه ذكر لبعض ما السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ما يتعلق بأمور حياة الناس وأهم ما فيها وهو الجهاد، وكيف ما مدى مشاركة النساء في هذا المجال. عن الربيع بنت معوذ، وهذه أنصارية رضي الله عنها، قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا يصنعن؟ كانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا كانوا يصنعون أو ماذا كنا يصنعن؟ كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى، نردهم إلى المنازل أو كذا، والجرحى إلى المدينة. قالت ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة، هذا مدد ما يسمونه في مصطلح الحديث ها إخلاء، ها إخلاء، يعني يقومون بمسألة الإخلاء أو يقومن بذلك. وعن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحاله، شو مهماتها، أخلفهم في رحاله وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على الزمناء يعني العجزان. ورواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم. أم سليم هذه المجاهدة الأنصارية العظيمة الصحابية الجليلة، يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى، رواه مسلم والترمذي وصححه. وعن عائشة أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، نرى الجهاد يعني نسمع ونرى منك عليك الصلاة والسلام أنك تقول إن الجهاد أفضل العمل، فهمنا هذا، نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أفضل الجهاد حج مبرور، لرواية جهاد كنا حج مبرور يعني بالنسبة للنساء حج مبرور، رواه أحمد والبخاري. هذه الأحاديث في مشاركة النساء في الجهاد، يعني من حيث المبدأ، من حيث المبدأ القاعدة العامة خروجهن مع الجيش أو مع يعني الجماعة المجاهدة هذا أمر جائز لا غبار عليه ولا إشكال فيه، كونها تخرج وتشارك بما يعني يتاح لها المشاركة فيه أو بما يعني تستطيع أن تشارك فيه، من حيث المبدأ خروجها يعني جائز مشروع مقرر وثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كيف تخرج وبما وماذا تفعل هنا يختلف الحال باختلاف حالها، يعني حالها عن حال الرجل وطبيعة تكوينها، وإمكاناتها، فكانت تقوم بما ينبغي أن تقوم هي به، ولا ينبغي للرجل أن يقوم به، أو إلا الضعيف من المجاهدون الذين يخرجون خروج المواجهة للقتال للصعوبات، يعني يتعرض لأشياء معلومة، يعني معلومة خطرها، وإلا قد يواجهه شيء لا يدري ماذا يسمع به، يعني يخرج يكون أحيانا وحده، يقول يحضر كفارا يدخل في مداخل الوحوش والثعابين والأفاعي وغيرها، يتعرض لنيران العدو إذا كان في زمان هذا مثلا نيران وكذا، كان يتعرض للرمي وغيره، يعني أمور لا يستطيعها أو لا يستطيعها النساء. فهذه موكولة للرجال، لأنها من مهام الرجال، ومن الظلم حقيقة، من الظلم أن يوكل إلى النساء هذا الأمر، لأنهن ليسن بالقدرة عليه. ولكن يعني من حيث جواز الخروج ومشروعيته يخرجنا، ماذا يصنعن؟ قالت بتداوي الجرحى، تسكن الماء كذا، تعين يعني في مؤخرة الجيش، ثم تنقل وتخلي كما يقول الأخ، يعني ينقلن من يحتاج إلى نقل إلى البلد الذي هم خارجين منه، إلى الأساس ينقلن ما ينقلنه إلى المدينة. هذا فيه دلالة على شيء، الشيء الأول أن مشاركة المرأة في الأمور العامة وأهمها وهذا من أهمها الجهاد، هذا من حيث المبدأ لا شيء فيه، والإسلام أباحه بل أجازه وثبت الأجر وأثبت الأجر عليه لمن فعل ذلك، ولكن في حدود طاقتها وقدرتها المرأة واستعدادها وفطرتها، وكذلك في حدود ما شرع لها، لا يجوز لها، لم يجوز لها، لم يبح لها يعني أن تعمل الأعمال التي فيها مماسة للرجال وفيها كشف العورات وفيها التعرض لكشف العورة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر على امرأة مقتولة قال ما كان لهذه أن تقاتل، يعني ليس من شأنها أن تقاتل، أن فيه مماسة وخروج وإظهار وكشف العورة إلى آخره، لا، فكل عمل يؤدي إلى المحظور فهو محظور، وكل عمل لا محظور فيه فلها حق المشاركة فيه، بل واجب المشاركة فيه أحيانا، وتشارك فيه ويقبل منها ذلك ويطلب منها ذلك. يبقى سؤال، تقول هذه الصحابية سواء كانت الربيع أو أم سليم، كنت تقول نداوي الجرحى وننقل المرضى وكذا إلى آخره، وننقل من احتاج إلى المدينة، هذا الفعل الأمر مداواة الجرحى ونقل نقلهم إلى المدينة أو كذا، ألا يحتاج إلى مماسة؟ لأن المرأة تباشر أن تداوي جرح الرجل كذا وأن تأخذه كذا. قالوا أهل العلم في هذا الحال إما أن يكون المداواة والنقل كذا بطريقة لا يكون فيها مماسة، وإن وجدت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، إذا وجدت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به. وهذا هذه قاعدة عامة في الجهاد وغيره، أنه إذا احتاج الإنسان إلى تطبيب امرأة ولا يوجد رجل ولا بد من التطبيب فله أن يعني أو لها أن تطببه، يعني تعالجه بقدر الحاجة، والعكس كذلك، إذا احتاجت المرأة إلى علاج في أي موضع من جسدها من جسمها وهناك ضرورة لا بد منها، لا بد من العلاج، ولا يوجد امرأة تعالجها، فلا بأس من كشف العورة لهذا الموضع بقدره والعلاج فيه. إذن الإسلام دين يسر، الإسلام دين إبقاء وإنماء وحماية للنفس البشرية، يعني جسديا ومعنويا أن يصيبها أذى، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يمنع العمل الذي يدحق الخير بالإنسان ما دام فيه حاجة إلى ذلك العمل، ولكن أيضا ما حرمه هو فيه خير للإنسان، وما أوجبه فيه خير للإنسان، وحتى المحرم الأشياء التي حرمها، يعني كشف العورات ويعني مثلا في الأكل وكذا، أكل الميتة ونحو ذلك، الأشياء المحرمة عند الضرورة وعند الحاجة الضرورة يلحى إلى وجود هذا، إلى أنه لا بد من استعمال هذا المحرم، أباحه الله ورخص فيه، وهذا إبقاء لحياة الإنسان. إذن فلو التزمنا نحن المسلمين بالقواعد والضوابط الشرعية في الحقوق والواجبات ما وجد هذا الاختلاف الذي يقوله كثير من الناس، البيئة الفلانية مظلومة والمرأة مظلومة ومهضوم حقها وفلان جهة كذا، لا، الحقوق معلومة والواجبات أيضا معلومة والمحظورات كذلك معلومة، والحلال بين والحرام بين، فإذا تمسكنا بهذه المبادئ الظاهرة الواضحة القوية ما حصل ذلك. ذلك الاختلاف ولا هذا الشقاق الذي يريد بعض الناس أن يبتعده ويجعل منه شيئا عظيما كبيرا. يقول الشيخ وفي الحديث كلام أم سليم فيه دليل على أنه يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبي للضرورة، قال ابن بطال شارح البخاري ويختص ذلك بذوات المحارم. لا، هذا كلام فيه نظر، لا يختص بذوات، قد تكون ذات المحرم ما تستطيع المداواة، وإن دعت الضرورة فليكن بغير مباشرة ولا مس. ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها في المس بل يغسلها من وراء حائل، في قول بعضهم كالزهري، في قول الأكثر تيمم، وقال الأوزاعي تدفن كما هي. يقول ابن المنير الفرق بين حال المداواة التي الأكثر قالوا أنها تيمم، يقول الفرق بين حال المداواة وغسل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة، لأن المداواة ضرورة لماذا؟ للإبقاء على الحياة، وتلك عبادة، ويتجاوز في العبادة ما لا يتجاوز في أو يعني في ما يترتب عليها في الضرورة، فضرورات تبيح المحظورات، وأما العبادة فيؤتى منها بما يستطاع، فيؤتى بما يستطيع. إيش يعني الواجب غسل الميت؟ فإن لم يتيسر فالبديل موجود وهو التيمم. أما هذه يعني مسألة مداواة المريض، إذا لم يوجد رجل ولا بد من مداواة وامرأة موجودة تحسن المداواة فهذا ضرورة لا بد أن يبيح الشرع، وقد أباحها الشرع، وقد أباح الشرع ذلك. نعم، وهكذا يكون حال المرأة في رد القتلى والجرحى، فلا تباشر بالمس مع إمكان ما هو دونه. وحديث عائشة يعني في قوله على أن الجهاد غير واجب على النساء فيه دلالة على أنه غير واجب على النساء، ولكن ليس في قوله أفضل الجهاد حج مبرور، وفي رواية البخاري جهاد كنا الحج، ما يدل على أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد. لا، ليس فيه دلالة على أنه ليس لهن أن يتطوعن، بل لهن أن يتطوعن بالجهاد، وإنما لم يكن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن. المطلوب منهن ليس الدخول بالمعارك والقتل والقتال، مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال، فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.